لكن المقصود ان اقرب كلمة على الالسنة وكما قال الشيخ يعني إيه ولا ينبئك مثل خبير. فقد كنت والحمد لله رب العالمين طليعة القوم في هذه المسألة يعني مسألة التعدد واوزيت ما شاء الله ان اوزى. فكانت اقل كلمة قال حرام عليك. ليه؟ يا زوجتك ما اذا الشيخ معاه عندك اولاد ومطيعة ومش ناقصك حاجة ولا ناقصة حاجة ليه تتزوج حرام. هذه الكلمة كلمة حرام يصدق فيها ولا تكونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بالعكس هذا حلال وحلال تماما. بل يصدق عليه ان من يبغض هذا الامر قد يقع تحت طائل قوله تعالى بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. لا نود ان نقع تحت طائل هذه الآية. ولكن واهم حاجة اللي يجي وبعد ولكن دي ولكن ينبغي ان نعلم انه طبعا وخليقة المرأة تكره هذا الامر. هذا لا ينكر ان المرأة تكره امر التعدد. هذا امر في طبعها تكره ان يشاركها زوجها ان يشاركها في زوجها احد. ولذلك سميت الزوجة الثانية ضرة تضر بالمرأة. فينبغي ان نرحم اخواتنا ان نرحم زوجاتنا. تجد كثيرا من الاخوة يتكلم في هذه المسألة سنين الطوال ولا يصنع شيئا الا المشاكل في بيته. ولكن كما فعل شيخنا الشيخ اسحاق لا تتكلم كثيرا. فان من يتكلم كثيرا لم يصنع شيئا على الاطلاق. لكن لا تتكلم افعل افعل ولكن هذا يحتاج الى تمهيد كما ذكر الشيخ. ايها الاخوة ان كان هناك من كلام فان نقول ان هذا دين فان قبل فعل العين والرأس وان رده الغير فلا يلومن الا نفسه. هذا الامر لنفسه. وهذا من مدخل عظيم جدا قاعدة معلومة في الاسلام ان الاسلام اذا حرم شيئا فتح قبالة هذا المحرم الف باب من الحلال. اسمع الى قول الله تعالى واحل الله الحدا من البيع بيع مال بمال. او الصنف الثاني اللي هو ربا الفضل متماثلين بفضل احدهما على الاخر. اباح في المقابل بيع الاف الاصناف بل ملايين الاصناف. فسد بابا واحدا من الحرام فتح امامه الف باب من الحلال. كذلك الزنا لما سد الله باب الزنا حرم الزنا فتح قبالته باب الزواج. وباب الزواج ايضا الاف. انت تستطيع ان تتزوج الف امرأة زوج اربعة ويطلق ويتزوج اربعة ويطلق ويتزوج اربعة الى ما لا نهاية لكي تعبد الله. هذا ما اريد ان اصل اليه انه انما شرع هذا الشرع وامر به من اجل ان تحسن عبادة الله. ولذلك في غير هذا الموضع نقول كثيرا ولا اطيل لان المشايخ كثر الليلة ان الزواج عبادة يشترط له كل ما يشترط للعبادة في القبول. فلقبول العبادة كما تعلمون شرطان الاخلاص والمتابعة. الاخلاص ان تتزوج. لماذا تتزوج؟ تلك هي قضية. لماذا تتزوج؟ كثير من الشباب يتزوجون لا يمر يوم الا ويتزوج. لماذا تتزوج يا اخي؟ اتزوج لان كل الشباب يتجوز وانا ما اتجوزش ليه؟ يتزوج لانه يحب هذه المرأة فيحب ان يختنيها. يتزوج لكي يقضي وطره ويفضي شهوته ويصنع ما بدا له. يتزوج ليرضي امه. يتزوج ياتي بامرأة تخدم امه. كل هذه نوايا الشباب. ابدا المطلوب الاخلاص. لماذا تتزوج؟ لان الله امر بذلك. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول ابن حجر في الشارح ترجمته بالترغيب بان الآية جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فثبت الترغيب.